قال: وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات. قال: وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد، يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة، لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة. قال: وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة، هو شهر رمضان، ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. قال: وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: وقد طبعت هذه الرسالة 10 مرات وترجمت إلى عدة لغات، وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في 63,300 للهجرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله 20,400 للهجرة. قال: وكنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام، يعني 28,400 للهجرة، بتأليف هذه الرسالة المختصرة. قال: وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل، ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. جزاك الله خير. هذه مقدمة شيخنا حفظه الله في لهذا الكتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، والذي جعلني أشرحه للمرة الثالثة على مدى 3 سنين أمران. الأمر الأول شموله لكثير من المسائل التي يحتاج إليها الحاج والمعتمر، وشموله لكثير من المسائل التي طرأت أو جدت، بل هي 3 أمور. والأمر الثاني عنايته يرحمه الله ويرحمنا معه وسائر المسلمين، عنايته بالتعويل على النص على الدليل بعيدا عن التعصب والتمذهب، ولا يعني ذلك أنه ينكر جهود الأئمة رحمهم الله، بل هو يشيد بها ولم يخرج عنها، إنما كان يسلك ما ذكره الأئمة من وجوب اتباع الدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده أخذ به. وثالثا أنه يجدد فيه في كل عام، حتى إنه هذا العام أضاف نحو يعني عدل في نحو 14 موضعا وأضاف، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وقد جعل هذه المقدمة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والثناء على الله تعالى وعلى رسوله الأمين، ثم بعد ذلك بين أهمية العناية بالتوحيد والعناية بأركان الإسلام 5 التي هما الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. أما الشهادتان فهما أساس كل عبادة، ولا تصح العبادة إذا لم تصح الشهادتين، إذا لم تتوافر شروطهما وأركانهما، إن لم ينطق بهما العبد عالما بمعناهما وعاملا بماذا؟ بمقتضاهما ظاهرا وباطلا باطنا. فلذلك قدم هذه المقدمة، لأن التوحيد هو أساس جميع العلوم، بل أساس الشرع كله، ومن لم يعن بالتوحيد فلا قيمة لعبادته ولو كانت أمثال الجبال ولو بلغت عنان السماء، لأن التوحيد هو المعول عليه وهو قطب رحى العبادة وأساسها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك فإن العناية به أي بالتوحيد هو أعظم ما يجب على المرء، أن يحقق التوحيد وأن يعنى به وأن يتأكد من سلامته من الشرك وأن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت وأن يبتعد وأن يبرأ من الشرك والمشركين، سواء كان المشركين بعبادة الأصنام والأوثان أو بعبادة الأحجار والأشجار أو بعبادة الأولياء والصالحين أحياء كانوا أم أمواتا، فلا بد من العناية بذلك قبل كل شيء، قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج لا بد أن تعنى بالتوحيد، ولا بد أن يكون منطلقك هو التوحيد، ولا بد أن يكون سيرك وجميع عبادتك مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة. ومن لم يصح توحيده لا قيمة لعبادته أبدا مهما بلغت ومهما كانت. فعلى المرء أن يجتهد في ذلك وأن يتفقد نفسه في هذا الباب حتى لا يأتي بما ينقص التوحيد أو ينقضه وهو لا يدري، لأن كثيرا من الناس يدعون أنهم من أهل التوحيد وهم ينقضونه بأقوالهم وأفعالهم، إما بكلمة شركية أو عمل شركي أو تعلق بأصحاب القبور والأضرحة من دعاء أو استغاثة أو نحو ذلك أو سب لله ورسوله واستهزاء بالسنة ونحو ذلك مما قد يقع فيه بعض السفهاء. فعلينا أن نعنى بهذا الباب كل العناية، أي تحقيق التوحيد، نوحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لأن البعض من البشر يظن أنه إذا آمن بتوحيد الربوبية فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، وهذا دليل على الإفلاس. ففرعون يقر بتوحيد الربوبية في نفسه وإن جحد بلسانه، وجميع الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، لكن ذلك لم ينفعهم ولم يجدي شيئا، بل هم كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم ما كانوا يحققون توحيد الألوهية والعبادة. لذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعترفون بذلك، لكن هذا الاعتراف لا قيمة له حيث إنهم لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، ومثلهم في هذا الزمان عباد القبور، مثلهم في هذا الزمان عباد القبور الذين يعبدون أصحاب الأضرحة ومن يسمونهم بالأولياء من دون الله عز وجل، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويسألونهم عند الشدائد ويلجؤون إليهم في السراء والضراء، والعياذ بالله. لذلك يجب علينا أن ننظر في هذه المسألة حق النظر، وأن نجتهد في تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم الصلاة التي هي عمود الإسلام، والتي من تركها ولو كان تهاونا فهو كافر في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك دائما تذكر مع التوحيد، ويأتي ذكرها مع توحيد الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم، فالصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط الخيمة. وقد أجمع الصحابة على كفر تاركها، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق من كبار التابعين رحمه الله تعالى. والواجب على المسلم أن يتنبه، بعض الناس يحجه ولا يصلي، هذا خسران، أتعب نفسه بدون فائدة، لأنه لا قيمة لحجه طالما أنه لا يصلي. ثم ذكر الزكاة التي هي أخت الصلاة، وكثيرا ما قرنت بالصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم صوم رمضان شهر في السنة، ثم حج بيت الله الحرام، وهو ما نحن بصدده في هذا الكتاب. ثم إن شيخنا رحمه حفظه الله ذكر وأشاد بكتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الذي فيه فوائد عظيمة، والذي له قرابة 70 عاما وهو يطبع في كل عام، وما زال الشيخ يضيف ويعدل فيه إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا المؤلف الجميل الذي جمع فيه من نصوص السنة الشيء الكثير، فجزاه الله خيرا، وهو يطبع في كل عام مع زيادات يراها الشيخ أحيانا أو تعديلات نفيسة، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. والآن نبدأ في آداب تجب مراعاتها قبل الحج. نعم. قال وفقه الله تعالى: آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وفي سنن ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. نعم، هذه الأدب الأول، يعني كون المسلم يراعي في حجه الإخلاص والغرض الذي جاء من أجله، وأن يكون صوابا على هدي النبوة، يعني يراعي أمرين: الأمر الأول الإخلاص بأن يخلص عمله لله، لا يحج من أجل أن يقال عنه أنه الحاج فلان. ولذلك بعض الجهال إذا رجع من الحج أخذ لوحة وخشبة كبيرة ووضعها على باب بيته وكتب عليها بالبنط العريض أو الخط العريض: الحاج فلان. وهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. فإذا قد من الله عليك بالحج فاجعله بينك وبين ربك، وليس هناك ولا ينبغي لك أن تعلنه إعلانا على باب بيتك بشكل لوحة أو بشكل برواز، وإنما استتر بستر الله وخلي أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الرياء إذا دخل في العمل أفسده. قد سمعتم الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث مسلم، الله عز وجل يقول عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إنه وحده سبحانه وتعالى هو الغني، وهو المتفرد بالغنى، الغنى المطلق، فلا يجوز أن نشرك معه أحد. ولا يجوز أن يصرف شيء من حقه لغيره ويضعف ذلك أو ينقضه، وقد ينقصه الرياء والسمعة، الرياء والسمعة والعياذ بالله، حسب نية العبد. فلنتنبه ونحسن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والرياء إذا خالط العمل أفسده، فإن كان يسيرا وصرفه فإنه لا يؤاخذ به، أما إذا خالط العمل وغلب عليه فإنه يفسده. وأما كثيره فهو يكون شركا أكبر، إذا كان العمل كله رياء والعياذ بالله. والرياء هو عمل الخير من أجل محمدة الغير، وقد يقل ويكثر، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وكثير من الناس يقع فيه وهو لا يشعر، لأنه عمل قلبي، قد يعني يعمل من أجل محمدة الناس أو خشية مذمتهم أو نحو ذلك. وعلاج ذلك هو الإخلاص وتفقد النفس دائما، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأخلص يا عبد الله لله في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كل ذلك اجعله خالصا لوجه الله ولا تجعل لأحد فيه مع الله شريكا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. تفضل. قال حفظه الله: الثاني أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكا في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي تقدم التنويه به قريبا، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. هذا أمر مهم، وهو العلم والتعلم والفقه في دين الله. بعض الناس يفسد حجه وهو لا يدري، بعض الناس قد يقع في المحظور الذي يفسد الإحرام. وأضرب لذلكم مثالين. مثال الأول: قد يأتي شخص محرما من بلده، أو تأتي امرأة محرم بلدها، وهذا مر علينا كثيرا، وكان زوجها يقيم هنا فيقابلها ويفسد عليها حجها، وقد أحرمت بالحج بالجماع. صورة أخرى: يأتونه، يأتي وقد أحرم بالحج، ثم يفوج من جدة إلى المدينة، ويظن أنه سيتوجه إلى مكة، وبمجرد أن يفوج ماذا يفعل؟ يخلع الإحرام. ويترك الإحرام ويلغيه، وربما وقع في جميع المحظورات بما فيها الجماع، وهو في الواقع إنه ما زال ماذا؟ محرما، ما زال محرما. فلننتبه لهذا، لا بد من الفقه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك نتيجة لعدم التعلم كثير من الناس لا يفقه في الدين، قد يرى شيئا سهلا يظن أنه يفسد حجه وهو أمر يسير، وقد يترك شيئا يترتب على تركه فساد حجه، قد يقف خارج عرفة ثم يعود ولم يدخلها، وهذا لم يحج، يعني كأنه لم يؤدي شيئا. فإذن تتنبه يا عبد الله وتتفقه في الدين، وخذ هذه الكتيبات التي توزع في هيئة التوعية الإسلامية للحج عندنا في مكتب التوعية وفي مركز الدعوة، وكذلك هناك الهاتف المجاني التابع لوزارة الإسلامية من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 مساء، وهو مجانا حتى من الجوال، يعني حتى من الهاتف الجوال مجانا، لا يحتاج إلى يعني صفر، مجانا حتى من الهاتف من الجوال، وهو 800-24-15-3 800-24-15-3 هذا مجانا على مدى أكثر من يعني حوالي 16 ساعة، يعني من الساعة 6-18 ساعة، من 6 صباحا إلى 12 مساء، وهو يتبادله مشايخ بين مكة والمدينة. الخلاصة أنه لا بد من العلم والتعلم والفقه في الدين حتى نعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فضل. قال الثالث: أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. على المسلم أيضا أن يختار الرفقة الصالحة والجلساء الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد أورد شيخنا هذا الحديث العظيم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، على الأقل تجد الريح الطيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. والقرين ينسب إلى قرينه، والجليس ينسب إلى جليسه، والخليل ينسب إلى خليله. فلنتق الله ولنعرف من نخالل. نعم. قال الرابع: أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الحديث عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الأمر أيضا في غاية الأهمية، وهو أن تختار النفقة الحلال وتجتهد في الحج بما والعمرة بما يغنيك عن تكفف الناس. والحج مبني على التيسير. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من وجود الزاد والراحلة والنفقة وما يؤمنك ويؤمن عيالك حتى عودتك. إذا لم تكن هذه موجودة فلا يلزمك الحج، لا يلزمك الحج طالما أنك لا تستطيع. فعلينا أن، ولذلك أقول للذين الآن يحاولون التحيل على التصاريح ولا يجدون ويأخذون يتسكعون في الشوارع ويدهسون الناس ويؤذون الناس في الطرقات ويسدون الطرقات وقد يضطرون إلى البول في الطرقات وما إلى ذلك وقضاء حوائجهم في الطرقات ويسدون الشوارع، أقول إن هؤلاء يبحثون عن الأجر، لكن أقول إنهم قد يأثمون، قد يأثمون بهذا. فإذا لم تستطع أن تسجل وفق الأنظمة الرسمية فأنت معذور، ولا يجوز لك أن تتحيل أبدا بحال من الأحوال، لأن ذلك فيه مخاطرة وفيه مجازفة وفيه تعرض نفسك للمهانة وترتاحين وترتاح يا عبد الله من أن تؤذي فلانا أو علانا. فإذا لم تحصل على التصريح الرسمي ولا تستطيع السكنى في تلك الخيام فأنت معذور، فلا يجوز لك أن تفتات على ولي الأمر فتتحيل. والبعض الناس يسأل يقول: أنا أعرف سلفا أنني سوف أمنع، ولذلك أريد أن أقول: فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. أقول: هذا لا ينفعك، لأنك أقدمت وأنت تعلم أنك سوف تمنع. فلننتبه لهذا، فإنه في غاية الأهمية، يعني تكف عما في أيدي الناس وتحج بالزاد الحلال وتعتمر بالزاد الحلال. وسمعتم الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. سبحانه وتعالى. نعم. قال الخامسة أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. هذه مسألة مهمة، وهي التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما دعانا إليه الأخلاق الفاضلة، وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا أمر صريح، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلا بد من التخلق بالأخلاق الفاضلة، لا سيما أنه قد يحصل زحام وتحصل أمور عند الطواف وعند السعي وعند الجمرات وعند زمزم ونحو ذلك، والبعض من الناس متهيئ للكلام يريد أن يستفزه أي شخص فيفرغ كل ما لديه من سباب وشتام وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فعليك بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ولو أن كل المسلمين التزموا بالهدوء والأخلاق الفاضلة والدعاء والسكون مثل ما هو مشاهد من إخواننا الماليزيين والأندلسيين جزاهم الله خيرا، ضربوا أروع الأمثال في هذه المواسم دائما بتمتعهم بهذه الأخلاق الفاضلة وعدم إيذائهم لإخوانهم. والبعض من الجهات يأتي مشغل قد أعمل يديه كالمروحتين، يضرب هذا ويدفع هذا ويطعن في خاصرة هذا، وربما تكلم وأزعج الناس. فهذا أمر يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى، كل منا يعرف نفسه ويعرف أبناءه. فالتزم رحمنا الله وإياك بذلك، واجتهد بكل ما تستطيع في أن تتأدب بأداب الإسلام وأن تتخلق بأخلاق الإسلام، وكن لينا مع إخوانك في الطواف في السعي في الجمرات في كل مكان، وإياك والجدل بغير حق. فلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. نعم فضل. قال: وفقه الله السادسة أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأدب مهم جدا، بل في غاية الأهمية، وذلك أن المؤمن وهو قد جاء لأداء هذا النسك العظيم يناجي ربه، يشتغل بذكر الله من التلبية والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن، بدل من أن يطلق لسانه في القيل والقال والغمز واللمز وأعراض المسلمين والسباب والشتائم، فصن لسانك بذكر الله، أكثر من الذكر وابتعد عما يناقضه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر يا عبد الله يصون لسانك ويلين قلبك ويحفظك الله به ويضاعف لك به الأجر وتحط بك عنه السيئات وترفع لك به الدرجات ويعيذك الله به من مردة الشياطين. فإياك أن تكون غافلا عن الذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا فمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تفرط يا عبد الله في وقت دون أن تملأه بالذكر وتلاوة القرآن والتلبية. البعض لا هم لهم إلا القيل والقال وإضاعة الأوقات بما لا ينفع، هذا إن سلم من الجدال والفسوق والعصيان. نعم. آخر الآداب أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال متفق عليه. قال: ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك، لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال. قال: وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. هذا الأدب واجتناب المحرمات وكل ما فيه إيذاء للناس من الروائح الكريهة أو إيذاءهم بالكلام أو السباب أو نحو ذلك، احفظ لسانك ولا تؤذي إخوانك، واعلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا تأكل الثوم والبصل ثم تأتي بين الناس تتجشأ تؤذيهم بروائحك الكريهة. نظف جسمك، اعتني بنظافة جسمك، تغسل بالصابون حتى ولو كنت محرما على أن لا يكون ذا رائحة عطرية. تجتهد في تنظف نفسك، تضع الطيب قبل الإحرام قبل أن تحرم في مغابنك وفي شعرك، وكان وبيص المسك يرى في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتنب كل مؤذن من دخان أو شيشة أرجيلة أو نحو ذلك. هذا الدخان عفن لا أدري كيف يتحمله أهله، والله لو يشعرون بما يشعر به غير المدخن لا ذهبوا بعيدا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى منه. فهو شجرة خبيثة، تب إلى الله منها، شجرة خبيثة قذرة، بعض الدول الكافرة تمنعه لخبثه ولخطره على الصحة، فاحذر منه يا عبد الله وارمه الآن أخرجه من بيتك أخرج برا المسجد وارميه في براميل القمامة، فإنه قذر وشجرة خبيثة ومؤذي للغير ومحرق للنفس ومصيب بالسرطان والأمراض. فاحذر يا عبد الله من هذا كله حتى يكون حجك مبرورا. وإن من الفسوق شرب الدخان، هو من أنواع الفسوق، من أنواع الفسوق، لأنه محرم وهو معصية بإجماع العلماء الذين يعتدوا بقولهم، ولا يلتفت إلى من خالف في هذا. فلنتق الله عز وجل ولنبتعد عنه وعن كل مؤذ للناس. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنؤجل الأسئلة إلى الغد، ومن أراد أن يأخذ يعني النسخة فليأتي معي الآن إلى أسفل الموقف السيارة.